الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، ما نوع قد هنا؟ أحسنت، مبارك الله فيكم. أحسنت، قد للتحقيق. هل قد التي للتحقيق هل تدخل على المضارع؟ نعم. ما مثاله؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قد التي للتقريب إذا دخلت على حضر زيد، قد التي للتقريب إذا دخلت على حضر زيد، ما الذي تفيده؟ يعني كيف يكون المعنى؟ تختص بالماضي القريب. تختص بالماضي القريب، يعني وقت حضوره القريب في زمن المتكلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. فحضر زيد تحتمل حضوره في الزمن القريب والبعيد. إذا قلت قد حضر زيد التي التقريب، اختصت بالماضي القريب. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. مقال الناظم وفقه الله: بعد واوي يرفع استئنافا أو ابتدى حال وقسم وافا، فأو صف واو ست والعلم نصبا وجرا واو رب والقسم، ولك واو العطف وفيه الأصل وفي إذا وأنت يجل الوصل، ونحوه وفتحت والصفح أما أضيف للثمان نجح، وما سم معرفة تمت تعم في فنعم ما عند بعض من قدم، وفي حجيت حجة النعمة خصت وموصولا وشرطا أما، وهي لاستفهام طورا والألف ألفها في حال جرها حذف، ذكرة تتم أي لا تفتقر نات في باب نعمة تنتقر، إني مما أن ألم ذكرى مبالغا وما أحد الفكرى، وتارة موصوفة وتصف في مثلا ما ولأمر ما خف، وقيل حرف مصفح عن وصفي يليق بالمحل عند الحذف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بقي من هذا الباب الثالث الذي عقده في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهو أطول أبواب قواعد الإعراب، بقي شيئان: الواو وما. النوع السابع من أنواع هذا الباب الثالث هو ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. والنوع الثامن وهو الأخير من أبواب هذا الباب هو ما يأتي على 12 وجهة، وهو ما. فالواو تأتي على ثمانية أوجه. وجه الانحصار في ثمانية أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما، واوين ينتصب ما بعدهما، واوين ينجر ما بعدهما، وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، وواوا يكون دخولها في الكلام كخروجها. وهذه قسمة حسنة من ابن هشام تبعه عليها الناظم وفقه الله. لنا واوان يرتفع ما بعدهما. الأولى واو الاستئناف، هي التي ليس بينها وبين الجملة التي قبلها ارتباط، ومنها قوله تعالى: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. الواو هنا استئنافية وليست عاطفة. ما الدليل على أنها ليست عاطفة؟ أحسنت، لو كانت عاطفة لانتصب الفعل بعدها. هذه الأولى واو الاستئناف. الثانية واو الحال، وهي الداخلة على الجملة الحالية اسمية كانت أو فعلية. ما مثالها من القرآن؟ ما مثال واو الحال في القرآن؟ قوله تعالى: ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أحسنت، بارك الله فيك. كذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. وهذه الأمثلة كلها الجملة فيها اسمية. أحسنت. وأنتم عاكفون في المساجد وأتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أحسنت. هذه كلها اسمية. ومثال دخولها على الجملة الفعلية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وقعدوا. هذا قول الناظم: وبعد واوين يرفع استئنافا أو ابتداء حال. ثم قال: وقس ما وافى، يعني قس على الرفع ما وافاه ووأمه من النصب والجر. فلنا ووان يرتفع ما بعدهما، وواوان ينتصب ما بعدهما، وواوان ينجر ما بعدهما. لنا ووان ينتصب ما بعدهما، الأولى التي قال فيها فواو صرف، وهي الواو التي ينتصب بعدها المضارع، هي الداخلة على الفعل المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب بالفعل. الكوفيون يسمونها واو الصرف لصرفها بعدها عن ثاني الكلام بنصبه عند الكوفيين، لكن عند البصريين ليست هي الناصبة، بل المضمرة بعدها وجوبا هي التي تنصب. ما مثال واو الصرف في القرآن؟ الواو التي ينتصب المضارع بعدها. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا مثال على المسبوقة بنفي محض. ومثال المسبوقة بطلب بالفعل قول أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والثانية التي ينتصب ما بعدها، نعم، يقولون يا ليتنا لم ترى إذ وقفوا على النار. نعم. قالوا يا ليتنا نمت ولا نكتمه. نعم. أحسنت. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذبه. أحسنت. والثانية التي ينتصب ما بعدها هي واو المعية، التي يعرب الاسم بعدها مفعولا معه. قال الناظم: واو سرت والعلم، تقول سرت والعلم، فالعلم هنا مفعول معه منصوب، والعلم الجبل، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال. قال: نصبا، هذه واو الصرف وواو المعية. وجرا واو رب والقسم. لنا واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو رب، وهي التي تقع في أول الكلام وتدخل على الاسم المنكر. ومنه قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي رب ليل، رب ليل. والثانية واو القسم، مثل قوله تعالى: والليل إذا يغشى. فإن تلتها واو أخرى مثل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فالواو التالية ليست واو قسم، وإنما هي واو عطف. هذا رأي الخليل وسيبويه. ولو كانت للقسم كالتي قبلها لاحتاج كل قسم إلى جواب، وهذا كثير في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. في الواو الأولى واو القسم، وما بعدها واوات عطف. فهذه ستة أنواع: واوان يرتفع ما بعدهما، واوان ينتصب ما بعدهما، واوان ينجر ما بعدهما. بقي واوان. قال: ولك واو العطف، وهي الأصل، هذه السابعة، وهي واو العطف التي لمطلق الجمع، التي لا تفيد ترتيبا ولا معية. تقول: جاء زيد وعمر، قد يكون مجيء عمر قبل مجيء زيد، وقد يكون بعده، وقد يكونان جاء معا، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم، أو مصاحبا موافقا. وهذه هي الأصل. قال: ولك واو العطف وهي الأصل، هذه هي الأصل والغالب، ويكون ما بعدها على حسب ما قبلها. جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر. وفي الجزم: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويخلد بالجزم لأنه معطوف على مجزوم. والثامنة الواو الزائدة، ومنها قول الشاعر: ولقد عمقتك في المجالس كلها، فإذا وأنت تعين من يبغيني، فإذا وأنت تعين من يبغيني، أي فإذا أنت. وإلى هذا البيت أشار بقوله: وفي إذا وأنت يجلو الوصل، وفي القرآن تسمى صلة. ومنها قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقوله تعالى: فتحت جواب إذا، والواو صلة جيء بها لتوكيد المعنى وتقويته، بدليل الآية الأخرى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بدون واو. وهذا قول الناظم، ونحوه: وفتحت بالتشديد، هما قراءتان: فتحت بالتخفيف، فتحت بالتشديد. وقيل إن الواو هنا ليست صلة بل هي عاطفة، والجواب محذوف. تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا، أو سعلوا، أو دخلوها. وقيل بل هي واو الحال، هنا الثاني تكون عاطفة. نعم، قيل إنها ليست صلة بل هي عاطفة، تكون عاطفة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، عطفت جملة فتحت على جملة جاءوها، والجواب لم يأتي بعد، الجواب لم يذكر. والتقدير: فازوا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا، لكن على الأول الجواب هو فتحت والواو صلة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، والواو صلة لتقوية المعنى وتوكيده. وقيل هو قول ثالث: بل هي واو الحال، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو واو الحال. الواو جاءت في وسيق الذين اتقوا ربهم، ولم تأتي في وسيق الذين كفروا. فالجنة، يعني هي الواو جاءت في الجنة، فالجنة كانت مفتحة قبل مجيء المتقين. ويدل لهذا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها لهم. وأما النار فإنها مغلقة قبل مجيء أهلها، فيصلها أهلها وهي مغلقة، فلا يدخلونها ابتداء، بل يقفون عليها، ولو ترى إذ وقفوا عن النار. والذي قدمه ابن هشام اعتبارها صلة. قال: والصفح عما أضيف، والصفح عما أضيف للثماني نجح، أي الإعراض عما يقال من أن الواو تأتي مع العدد الثامن. قال: الصفح عن هذا القول والإعراض عنه نجح. وهذا رد لقول جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي، أن الواو هنا في وفتحت أبوابها هي واو الثمانية. لماذا؟ لأن أبواب الجنة ثمانية، ولم تدخل في آية وسيق الذين كفروا، لأن أبواب جهنم سبعة. وهذا القول ثماني. نعم، ثماني من مقصود؟ يقيل إن الواو هنا في وفتحت أبوابها جاءت في وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ولم تأتي في وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. لماذا؟ لأن أبواب الجنة ثمانية، فالواو تأتي في الثمانية، تسمى واو الثمانية، ولا تأتي في العدد السابع، فلم تأتي مع جهنم لأن أبوابها سبعة، وأتت مع الجنة لأن أبوابها ثمانية. وهذا قول ضعيف، قال ابن هشام في قواعد الإعراب: لا يرضاه نحوي، لا يرضاه نحوي، يعني النحوي الكامل لا يرضى هذا القول. ولذا قال الناظم: والصفح عما أضيف للثماني نجح. وقيل به في قوله تعالى: وثامنهم كلبهم، سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، قيل جاءت مع العدد الثامن. وهذا القول كما قال ابن هشام لا يرضاه نحوي، وقد ضعفه كثير من النحاة ومن المفسرين. ثم قال: ما العلاقة يعني بين الثمانية والواو؟ لأن السبعة عدد تام، فبعد ذلك يؤتى بالواو. قالوا لأن السبعة عدد تام، فبعد العدد السابع يؤتى بالواو. وقالوا بهذا في آيات، يعني مثلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا جاءت الواو مع الثامن. كذلك في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، جاءت مع الثامن. لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هي تأتي بين المتقابلات، يعني مثلا الأمير المعروف والناهون عن المنكر هما متقابلان، فجاءت الواو هنا مثل هو الأول والآخر، جاءت الواو هنا تأتي بين المتقابلين. كذلك ثيبات وأبكار لا يمكن أن يقال الواو أو ثمانية. لماذا؟ أولا لأن هذا تاسع، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، خيرا منكن هو الأول، فيكون وأبكار هو التاسع ليس الثامن، هذا شيء. شيء ثاني، أصلا جاءت الواو لأنه يستحيل أن يكون ثيبات وأبكارا في وقت واحد، واو الثمانية يصح إسقاطها، فلا يصح أن تدعى هنا. لذلك ابن هشام في المغني قال هذا قول الضعفاء من النحويين إثبات واو الثمانية، وأغرب من هذا كله ادعاؤها في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، إن واو الثمانية يصح إسقاطها، فكيف يقال هنا؟ هنا يجب الإتيان بالواو، المجيء بها متعين، سبعة أيام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. وإما يفسد هذا القول أنها لم تأتي في نحو قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لم يقرأ المتكبر وهو الاسم الثامن بالواو، فدل هذا على ضعف هذا القول. وقد رده ابن القيم، القيم في بداع الفوائد ذكر أنه بحث هذه المسألة في كتاب له اسمه الفتح المكي، لكن كتاب ما وصلنا، وتكلم عن الآيات التي دعي فيها أن الواو واو الثمانية باختصار في بداع الفوائد، لكن الموضع الذي أحال إليه ما وصلنا والله أعلم. وردها كثير من المفسرين من كثير في تفسير هذه الآية وفتحت أبوابها ردها. ابن عاشور تكلم عنها في مواضع من تفسيره وقال هذه الواو، قال هذا القول معنى كلامه يعني يقول هذا القول من اللطائف ليس من المعارف، يعني ليس من متين العلم، يقول هذا القول بها مما يشم ولا يحك، يعني كالزهرة إذا شنتها من بعيد استطبتها لكن إذا حككتها أفسدتها، فهذا القول يعني من اللطائف ليس من المعارف، هذا معنى كلامه. ثم قال وما سموم معرفة تمتعم، هل تحبون أن ندخل في هذا الفصل الأخير أو نقف هنا؟ قد يطول الكلام عليه. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.